هذا هو الشريط التاسع من شرح كتاب الحدود من بلوغ المرام. ها؟ لكن الآن ما تعلم، فأسألك هل هي نصاب أو لا؟ لا، خل راح هذا الرسول الآن لا تعلم. طيب، نعم يا عبيد، ها؟ كيف؟ في خلاف. طيب، وما هو القول الراجح؟ أن النصاب ربع دينار، وأن ثلاثة الدراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تساوي ربع دينار، فهي متقومة فقط. طيب، لو قال قائل هذا يخالف ظاهر القرآن، الأخ، القرآن السارق والسارقة مطلق، السنة تخصص القرآن، هل يمكن أن تأتي لنا بمثال آخر خصصت السنة عموم الكتاب أو إطلاق الكتاب أو قيدت إطلاقه؟ المواريث. المواريث. أحسنت. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا شامل عام. خصت السنة من ذلك أشياء، ومنها إذا اختلف الدينان. طيب، من شروط السرقة أن تكون من حرز إبراهيم، ما الدليل؟ نعم، في سرقة التمر كذا. طيب، وحديث أبي هريرة في لا قطع في تمر ولا كفر. طيب، إذا قال قائل هذا يخالف ظاهر القرآن، القرآن مطلق أو عام؟ محمود، السنة خصصت القرآن، على أن بعض العلماء يقول لا يمكن أن تكون سرقة إلا من حرز، لأن الشيء الظاهر البارز إذا أخذ الإنسان لا يقع سرق. طيب، لكن على تقدير أنه يكون سرقة ولو من ظاهر، تكون السنة خصصت ذلك. ما تقول في أمة إن سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإن سرقوا فيهم القوي تركوه؟ شبه من؟ لكن ما تقول فيها مشابهوه، لكن هل عرضت نفسها للهلاك؟ الدليل؟ نعم، تمام. طيب، كيف نجمع بين اشتراط النصاب في السرقة وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده؟ لكن البيضة جميع المصلبة يمكن أن تصل إلى النصاب، أو يكون المراد بالبيضة ما يكون على رأس المقاتل، أو يكون لعن البداء من سكر الشاب فليس يمكن أن ينتبه إلى الشاب. كم هذه؟ أعيدها. يحمل أن تكون البيضة المراد بها جميع المصلبة، فتكون قيمتها يمكن أن تبلغ النصاب ربع دينار. نعم. أو يكون مراد بالبيضة التي تكون على رأس المقاتل، أو يكون لعن الابتداع من كذا يسقط الشاة فليس ينتقل إلى الأشياء الثانية. طيب، سمعتم؟ ها؟ يقول جمع، إما أن يكون ذلك في زمن مسغبة، فتكون البيضة تساوي ربع دينار، أو أن مراد البيضة ما يلبسه المقاتل على رأسه وهي بيضة السلاح للوقاية. الاحتمال الثالث أن ابتداءه أنه يبدأ بسرقة البيضة والأشياء الخفيفة، ثم يتدرج إلى أن يسرق ما يبلغ النصاب فتقطع يده. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي سرق أن يستغفر الله ويتوب إليه مع أنه قيم عليه الحد؟ كيف لكي لا لم تنضج إلى الآن؟ لأن إقامة الحد كفيرة للذنب السابق، والاستغفار والتوبة التوبة لله. هذا وجه. وجه آخر؟ نعم. لا، هذا هو هذا الوجه. نعم إبراهيم. نعم، من هذا من باب تأكيد التوبة وتحقيقها. طيب، هل يلقن السارق يا محجوب، هل يلقن الرجوع عن إقراره إذا أقر بأنه سرق؟ لا، وصل القاضي. إيه، هل القاضي يلقنه؟ يقول الظاهر إنك ما سرقت، مثلك لا يسرق. يلقن. كيف إذا رجع يمكن يرجع؟ ممكن يرجع، يعني إذا رأى أن المجرم قد يعني ما ليس معه متاع في الحديث. حرر الجواب، حرر الجواب. إذا رأى الإمام أن السارق يعني أول مرة يسرق مثلا وجيء به، فيعني قال يقول له من كان قد أقر به صلى الله عليه وسلم. وأنت أنا بالثانية؟ بالثانية؟ بالثانية؟ المرة الثانية. يعني وجه الشيخ انه هو يرى ان المجرم هذا ليس يعتد بالجرم، مرتد بالجرم. ايش؟ ليس معتدل بالجرم، يعني تقول باول مره، ثاني مره، ولكنه معتدل. يلقن يعني ممكن يلقن. خطا. نعم. لا يلقنه الا اذا يعني إن وجدت قرينة، فلا يلقن. ما تقولون؟ صحيح. طيب، هل يقتل السارق إذا تكررت سرقته؟ أخذت الطاهر. تفضل. ورد حديث ضعيف ومنكر في هذا الشأن، عليه لا يقتل. طيب، إذا سرق أول مرة قطعنا يده اليمنى، ثاني مرة، اليد الثانية، ثالث مرة القدم، أي القدمين؟ اليسرى، اليمنى ثم اليسرى، كترتيب الوضوء. نعم، لا لوراء، أنت اليمنى ثم رجل اليسرى، اليسرى. أي صحيح. إيه صحيح، هذا يعني بعض العلماء قال كما قال الطاهر أنه تقطع اليد اليسرى لأنها أقرب إلى اليمنى، لكن هذا غير صحيح، لأن الله قال في المحاربين تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولئلا يكون القطع في اليدين دون الرجلين فتقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى. فإن سرق يحبس. نعم، يحبس حتى يتقى شره، وقيل يقتل كما في هذا الحديث، يقتل في الخامسة، لأن رجلاً قطعت أربعته فلم ينتهي عن السرقة، هذا لا ينفع فيه إلا الإعدام حتى يسلم الناس من شره ولا يقطع. نعم صحيح. نعم صحيح. الصحيح أن قتل راجع للإمام إذا رأى أن الناس لا يندفعون إلا به قتل كشارب الخمر. نعم يستحل دمه. إيش يستحل دمه؟ إيش النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دمه إلا بالقتلة. نعم كيف يستحل دمه وهو سرق؟ إيه نعم عدة ثلاث. طيب الثاني. نعم والنفس بالنفس. التارك لدينه. طيب والذين يسعون في الأرض فسادا ويحاربون الله يقتلون. هذا سرق ما سعى في الأرض فسادا بمعنى المحارب. لا المهم أنا أريد أن أبين لك أن الحصر هذا ليس على إطلاقه. نعم. ليس على إطلاقه. هناك أشياء يقتل فيها بغير هذه الثلاث ومنها هذا. طيب نعم ها النسخ يحتاج إلى شيئين لا بد منه. النسخ يحتاج إلى شيئين لا بد منهما. أولا تعذر الجمع، والثاني العلم بالتاريخ. نأخذ الدرس الجديد الليلة. قال باب حد الشارب وبيان المسكر. باب حد الشارب، الشارب يعني للخمر، وبيان المسكر ما هو. وليعلم أن الخمر ما خامر العقل أي غط العقل حتى لا يكون عند الإنسان إحساس عقلي، وإن كان يشعر بالألم لو ضرب وما أشبه ذلك لكنه ليس له إحساس عقلي. لكن يضاف إلى ذلك أنه غطى العقل على سبيل اللذة والطرب ليخرج بذلك البنج وشبهه، فإنه لا يكون مسكرا، فلا بد أن يكون هناك لذة وطرب، لأن قوة اللذة والطرب هي التي تجعل هذا الإنسان يفقد عقله حتى يكون كالمجنون. وحكم شرب الخمر أنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد عليه بأن من شربه في الدنيا لم يشربه في الآخرة، ولعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شارب الخمر، فهو من كبائر الذنوب، وهو مفتاح كل شر وأم الخبائث. وكم من شرور حصلت من أجل السكر، حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان الخمر مباحا حصل منه مفاسد كثيرة، ومن ذلك ما حصل لحمزة ابن عبد المطلب أفضل أعمام الرسول عليه الصلاة والسلام. حمزة ابن عبد المطلب كان شاربا ذات يوم وعنده جارية تغنيه، فمر ناضحان لعلي بن أبي طالب بعيران يسقى عليهم، فغنت هذه الجارية وقالت ألا يا حمز للشرف النوائي، فأخذ السيف وجب أسنمتهما وشق بطونهما وأكل من أكبادهما وهو سكران لا يدري ماذا صنع. فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حمزة فرآه قد ثمل يعني سكران، فلما كلمه قال له حمزة هل أنتم إلا عبيد أبي استحقارا واستخفافا، فتراجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الكلمة لو جاءت من عاقل لكانت كفرا، لكنها من إنسان غير عاقل، ولهذا كان القول الراجح في السكران أن جميع أقواله غير معتبرة، لا عقوده ولا فسوخه ولا تحريره، كل شيء من أقواله غير معتبر. فلو أن السكران قال نسائي طوال وعبيدي أحرار وعقاراتي أوقاف

لأن هذا هو المعنى. أصل الإسكار هو هذا، السكر أن يتغطى العقل على وجه اللذة والطرب. ولهذا أجمع العلماء بأن الإنسان لو أكل بنجا فإنه لا يحد حد الخمر. نعم بيد كسر ما يسمى البوتكس. إيش؟ انتشر عند بعض الشباب ما يسمى البوتكس. قالوا يأخذ البوتكس؟ نعم. إيه؟ الفرشات كذا شكوم وضعنا على البيبسي كذا شكوم يحط بالبيبسي البوتكس حيث أغرح عند الأخشاب. إيه؟ أو المخافات حقتها الصوبة نعم نعم يضعونه داخل يعني علب البيبسي الفارغة. اي ما كانوا يشرب بيبسي يوم عنده وهو يشربه ليس شربا يا شيخ ليس شربا وانما ياخذ انفاسا منه كما يستنشقه. نعم اي فيسكر يسكر. نعم سبحان الله يضيع. كثير من الشباب الان خاصه الصغار الذين لا يستطيعون يعني تحصيل المال وكذا يستفيدون. هذه خطيره هذه جدا يا شيخ. هذه لابد انه ينظر فيها. نعم جدا جدا جدا. الان عندنا الباتكس وعلب البويه هذه اللي تروح هذه يستخدم خاصه البتكس يكون اول بنزين احيانا. على كل حال لابد من معالجه هذه المساله. نعم شيخ التمر المعلق هل يقص عليه التمر المعلق او نقول هذا ايش الثمن المعلق؟ كالعنب والخوخ ما مر علينا هذا؟ نعم شيخ ولكن ذكرنا قولين ولم نرجع. ما هو بلازم نرجع. رح فتاوى الشيخ الاسلام ابن تيميه ما اكثر ما يقول فيها قولين فيها قولين فيها قولين لازم نرجع. هذا قول نعم هذا قول الترجيع هذه الحيله يا خالد. نعم قول يتجلدون بجلدتين نحو 40 نعم لا يحتمل أن يكون الجلد 80 على هذا الوصف. لا لا لا في بعض الألفاظ صريح أنه نحو 40 وأن أبا بكر أيضا حدده بـ40 يعني النص آخر. أي نص آخر. نعم انتهى الوقت. حد حدود الأشياء لو قتل الحاق لا يمكن الرجوع فيها وقتل النفس كيف لا يمكن الرجوع فيها؟ وش؟ يعني لا تمكن الشفاعة فيها. نعم شفاعة. نعم نعم القتل أحيانا يشفع القصاص بارك الله فيك حق للآدمي ليس من الحدود ليس من الحدود. فإذا وصل إذا حكم الحاكم بالقصاص وأراد أحدا يشفع فلا بأس لأن هذا حق آدمي. انتهى الوقت. اقرأ سمع الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا تسمية لهم؟ لا لا بعدين حديث واحد يجمع عليه إن شاء الله ما بعدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى فيما نقله عن علي ولمسلم عن علي في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي. وفي الحديث أن رجلا شهد وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها. وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر إذا شرب فجلدوه ثم إذا شرب فجلدوه ثم إذا شرب الثالثة فجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. أخرجه أحمد وهذا لفظه والأربعة وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد سبق لنا تعريف الخمر ويبين كمال ما حضر دعزيز وما خامر العقل على سبيل الجد والطرف. نعم ومعنى خامر غطى ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب.

لا القليل والكثير ولا الكثير فإنه ليس بحرام. ولكن ليعلم أن بعض الناس فهم هذا من هذا الحديث أن ما فيه أن الذي فيه جزء من مسكر يدخل في الحديث، وأنه لو كان فيه جزء من ألف جزء من المسكر فهو حرام لقوله ما أسكر كثيره. ولكن هذا خطأ، بل معنى الحديث أن الشيء إن إذا أسكر مع كثرة الشراب لا مع قلته صار القليل حراما أو الكثير القليل. يعني مثلا في شراب إن شربت منه 10 كيسان أسكر، وإن شربت 5 لم يسكر، ماذا نقول؟ نقول حرام. فيه شراب فيه مادة من الكحول تساوي 1% من مكوناته، فماذا نقول؟ هذا حلال وليس بخمر، لأنه إذا اختلط الخمر بغيره نظرنا إن كانت النسبة كبيرة بحيث يؤثر هذا الخمر الذي يسمى الآن الكحول على الطاهر صار حرام، وإن كان نسبة قليلة 5% أو 3% فإنه ليس بحرام. وإذا شككنا فالأصل الحل. طيب هل لنا أن نجرب فيما شككنا منه؟ نعم لنا أن نجرب، لنا أن نجرب، لأنه لم يثبت التحريم بعد، والتجربة نعم لأجل دفع الوهم. فإذا جربنا هذا الشراب الذي شككنا فيه فإن ذلك لا بأس به، لأن التحريم لم يثبت. نعم نعم. فقليله حرام، وهو المراد القليل المستقل يعني لوحده دون اختلاط بغيره. لا لا لا، ما أسكر كثيره يعني هذا الشراب الذي إذا أكثرت منه حصل الإسكار، فقليله أي قليل هذا الماء حرام. يعني قليل إذا كان مستقل مو مختلف بغيره. الآن هذا شراب يعني لم يبلغ حد الإسكار القوي، فإن ننظر هل إذا أكثرنا من هذا الشراب حصل السكر أو لا. إذا قالوا نعم قلنا هذا حرام، وليس المعنى ما فيه نقطة من خمر يكون حراما، لا، إذا كان فيه نقطة من خمر ننظر هل كثير يسكر، إذا كان يسكر فقليله حرام. إيه لكن الآن امتزجت امتزجت ما هي موجود، ما له أصل ما له وجود. نعم. نعم. يعني في اشتباه حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشرب الخمر قبل تحريمها، لم يشرب الخمر قبل تحريمها، فما قوله إنها حرمت لما أهداه الراوية، الرجل إنما أهدى الراوية بأي شيء؟ أهداها للرسول عليه الصلاة والسلام بخمرها. إيه بخمرها. وما يسمع النبي بخمرها؟ يهديه إلى أحد أو يسقيه إلى أحد ما دام حلالا. نعم. شيخ بارك الله فيك، هل فعل هل ايش؟ قول عثمان بن رضي الله عنه ان من تقيأ الخمر فكانه كمثل شاربها، فهو شاربها قطعا. هل يؤخذ منه جواز العمل بالقرائن؟ لا، ما هذه قرينة بارك الله فيك. العمل بالقرائن ثابت ما في اشكال. بهذا يا شيخ بمثل، لكن بما هذا لا، هذا يقين، ده ما هي قرينة. ما الذي ادخل الخمر الى جوفه؟ الشرب، قد يكون شرب شربه. اي قد يكون شرب. قلنا لك الشبه حتى في الشراب، حتى فيما لو شرب الإنسان الكأس أمامنا وقال أحسب أنه ليس مسكرا. إذا ثبت الشيخ الاعتراف هل يجب عليه الإمام أن يعزيره؟ إذا قلنا أنه تعزير فالإمام مخير، لأن التعزير ليس كالحد يجب تنفيذه. والحد قلنا في الزاني، الحد وقلنا في الزاني يا شيخ أنه إذا اعترف للإمام يقيم الحد ولا هو نعم. إذا جاء تائب معترفا ف... فللإمام أن يقيم الحد عليه وله أن لا يقيم. نعم. ايش؟ اين؟ لا ما يفضلها لان سنه الرسول ما سنة. وعلي رضي الله عنه نفسه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن، يعني لم يسنه للامه بحيث لا تتجاوزه، يعني من فعله الرسول لكن لا على سبيل الانتهاء. هذه فيها 3% وفيها نوع آخر للرواية، هذا في 10%. طيب هذه الأول ما يضر، لا لأن 3% قليلة جدا تذوب. بس الشيخ يعني حتى هذه النوع نعم حتى هذه يعني المملكة تمنع. طيب زي ما الله يقول يعني ليش خوفا من التدرج؟ لأنه يعني في مسألة يعني غير التخبير، يعني قد يكون يثمل أو يفتر. إيه ما عرفها على شيء ثاني، لكن قصدنا الإسكار 3% ما هو شيء. هذا إذا أعطي علاجا لا بأس. لا إذا كان للانبساط. انبساط لا يمس. يروح يتمشى وينبسط إن شاء الله. نعم. قلت شيخ قلتم أن حديث ضرب الرقاب في 4 منسوخة، إيش نسخته؟ ما في دليل على النسخ ولا قلنا انه منسوخ. لا اكثر العلماء علينا منسوخ، لكن ما في ما قلنا نحن لا نقول بذلك، لكن نحمل الحديث على ما اذا لم ينتهي الناس بدون القتل كما قال شيخ الاسلام. نعم. بعض العقول يشبهون بعض الناس يسكرون، فالعقول هذه فيها نسبه من الكحول، هل نسمي هذه ضرر يعني يجي لها ضرر ولا انها خمر؟ الحمد لله. بعدكم الاصل بعد. لا هي خمر ما دام تسكر فهي خمر. بس المكتوب عليها نسبة للكفر. كل مسكر حرام. نعم. تمت الخمس؟ نعم. شيخ النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الانف والكتاب. هذا أنا ثالث كتاب شدد فيها لئلا نستعملها فنخالطهم، لأن إذا استعملنا أوانيهم صرنا نأخذها منهم ويكون بينه وبينهم تقارب، وهذا خلاف الذي ينبغي. ولهذا قال إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، مع أن هذا ليس بشرط، يعني لو غسلتها وشربت فيها أو أكلت ما يضر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن لا نكون مختلطين مع الكفار. يجوز إلا إذا علمنا أنهم يستعملونها في الخنزير وما أشبه ذلك. تسمي عندنا هذا قضى بعضها قضى. أنا في الدرس الماضي كان الشرح طويل، الحديث كثير أي تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل دلت الأحاديث السابقة على أن عقوبة شارب الخمر حد أو تعزير؟ خالد، تعزير. كيف ذلك؟ أبو بكر أن عمر استشار الناس ولا يستشير الناس في حد، وأن قول عبد الرحمن بن عوف أن أخف الحدود 80 فدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم زاد 40، فدل على أنه ليس بحد، إذ لو كان حدا لكان أقل الحدود 40. تمام. طيب قول علي بن أبي طالب كل سنة وهذا أحب إلي، المشار إليه إبراهيم 40 80 ارجع شوي بعد، تأكد لأنه أقرب مذكور 80 ولأنه أشد ردعا من 40. عبد العامر شارب شرب 3 مرات ويجلد ثم شرب الرابعة، في خلاف طيب الذين قالوا بالنسخ يلزمهم لثبوت ما قالوا ايش؟ يلا عبد الله يلزمهم ايش؟ ما يكفي قول الناس هم قالوا فينا منسوخ بس يلزمهم الاجابه عن الحديث. كم شروط النسخ؟ بطيء العهد بها صحيح تعذر الجمع بين الدليلين والثاني العلم بالتاريخ. طيب هنا ليس هناك ما يعارض الحديث حتى يقال بالنسخ. وأما قول الزهري رحمه الله فهو قول تابعي ولا يعتمد عليه. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل وهو شيخ الإسلام ابن تيمية قال نعم. طيب وهذا جمع بين الأدلة هذا جمع بين الأدلة لأن الرجل الذي كان يشرب ويتابه كثيرا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد أن الرسول أمر بقتله لكن لهذا الرجل خصيصة قد لا تكون في غيره وهو أنه يحب الله ورسوله. نعم رجل تقيأ الخمر ولم يشهد عليه أنه شربها الأخ لكن ماذا أخذت أنت لا اللي جاء اللي وراك أنت ما شهدوا أنه شربها لكن الشيخ لم يتقيأها حتى شربها. هل لديك ما يؤيد قولك؟ قول عثمان رضي الله عنه نعم تقيأها حتى شربها. أحسن تمام. يا عبيد الله رجل وجد عنده المسروق وقد ادعي عليه أنه سرقه فهل يقام عليه الحد؟ وش الشبهة؟ هو ما ادعى شيء ادعى عليه صاحب المال قال هذا سرق مالي وهذا مالي عنده وراءه مال عنده؟ نعم المال عنده يعني تقطع يده. طيب محجوب إذا تعشبها مثل ما أن رجل أتى بالمال هذا وضعه عنده الواجب إذن لا تقطع. نعم. كلامك الآن تقول لا تقطع. لا تقطع يده إذا اعترف تقطع يده. إذا اعترف بالسرقة تقطع يده. خليه يعترف ما في إشكال. سبحان الله. لكن إذا لم يعترف. وقال صاحب المال هذا مالي عنده. سرقه مني البارح. ينظر إذا كان فيه شبهة هل المال يمكن أن يسأل هذا المال هذا؟ لكن هل الأصل قطعه ما لم يدع شبهة أو عدم القطع ما لم تقم قرينة؟ إيش؟ ما هو الثاني؟ إيش؟ ما هو؟ ما هو؟ أجل هذا الأول وهذا الأول هذا الثاني أنه لا يقطع ما لم يدعي قرينة ما لم تقم قرينة ولا يقاس على مسألة الخمر لأن الخمر لما تقيأها قطعا أنها وصلت بطنه لكن هذا الذي وجد عنده المتاع قد يكون السارق الذي سرقه مباشرة وضعه عند هذا الرجل لأجل أن يوقعه في تهمة فلا يقاس عليه. طيب لماذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتقاء الوجه عند الضرب وهل هو في الحدود أو عام؟ عبيد عام ولماذا؟ هذه واحدة والثاني نعم نعم اللي ورق نعم لأنه أشد إذلالا للمضروب نعم ولأنه يؤدي إلى ضرر كبير في الوجه. طيب الضرر ذكره عبيد وكونه أشد إذلال للمضروب هذا أمر واضح لأنك لو ضربت إنسان مع الوجه أو مع الظهر أيهما أشد؟ الوجه. الوجه أشد ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقائه. طيب ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة فيما يتعلق بشراب المسكر، يعني ما هو المسكر؟ هل هو حرام؟ أخذت؟ نعم. نعم. تمام. كل مسكر خمر من أي شيء؟ من أي شيء؟ الحديث كل مسكر خمر من أي شيء؟ لا تروح تلؤذي من يسار. كل مسكر خمر من أي شيء؟ ما عندكم ضلوع أبدا، واحد منكم عنده علم لكن ضلوع ما فيه. يلا طيب جمال ها خمر من أي شيء؟ ولو من النوى نوى التمر. أصبر يا سليم. المهم أن النوى أسكر. أسكر معروف من السكر هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب. خمر. ولو من نوى التمر ولو من الحصى ماذا تقولون؟ صحيح. إينا. لكن بس عاد هل يثبت هذا أو لا؟ المهم كلما ثبت أنه مسكر فهو خمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هل نرجع هل نحتاج إلى الرجوع إلى القاموس في معرفة الخمر آدم؟ هل نحتاج إلى الرجوع إلى القاموس في تعريف الخمر؟ لماذا؟ لأن الخمر كل ما خمر العقل. لا ما هو جوابه؟ لا يا شيخ قل له اللي جنب داود آدم عمر رضي الله عنه ذكر معنى الخبير الله سبحان الله آدم أنا أقول لكم بارك الله فيكم هل نحتاج إلى أن نرجع إلى القاموس في تعريف الخمر أو لا؟ لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا كل مسكر خمر. يعني لو قال ارجعوا مثل اللغة ارجعوا الكتب اللغة نقول ما نرجع. أفصح الخلق على الإطلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وأفصح الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. إذن ما حاجة الخمر من العنب خاصة ما يمكن من كل شيء كل مسكر خمر. وإذا قالك روح ارجع الكتب اللغة قل ما ارجع الكتب اللغة، عندي مفسر أبلغ الناس باللغة وأعلمهم بها وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ما معنى قوله ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ أخذت يكفي ما يخالف. يلا نعم. قليل منه حرام. يعني مثلا إن كان مثل إنسان شرب مثلا خمس جالون خمس لترات من الخمر وأسكر سكر فالجالون الواحد حرام، فاللتر الواحد حرام. من أبي أشرب جالون خمس جوالين ولا جالون؟ على كل حال مثل من باب المبالغة. طيب يعني لو شرب خمسة جوالين وسكر فملء الكف حرام. طيب لماذا؟ لأنه أصلا حرام أصل إنه لا هو لو شرب قليل ما يسكر أبدا عادي تحريم سد للذريعة. سد للذريعة انتبه سد للذريعة. وليكن عندهم قاعدة أن كل ما تدعو إليه النفس فإن الشارع يحرم كل ذريعة إليه ولو بعدت.